نبدأ إن شاء الله ونستأذنكم. الحقيقة هناك لظرف كاد يمنعني من الحضور، لكن أشرت مع الشيخ علي أن احنا نختزل الدرس إلى ساعة واحدة، ولذلك سنقرأ يعني نصف ما نقرأ المباحث الأصلية، وإن شاء الله نستحق إلى كنت أول حقيقة نختم الكلام على مقولة الضوء والصمت، ولكن وبعدها الكلام عن الضوء واللون، وبعدها الكلام عن الصمت، لكن يعني هذا يقتضي وقتا قبل ما نختم إن شاء الله. حتى نقرأ إن شاء الله هذا الجزء، قد يطبع مجلد واحد الأخير من كتاب المواقف، ونتفق بعد ذلك على ما يكون إذا أحيا الله عز وجل. فأعذروني يعني لهذا السبب، إذا كان مش غني، وتبديت أحيا كثيرا بحيث الشيء أنا أرجعها فيها شغل لك أنت وهو المؤلفات والكتاب، إنما حاجات مشتركة للناس. أنتم تذكرون هذا الكلام عن المرة الماضية كان عنك عن الإنسان عن بني آدم وعن الخليفة الذي استخلفه الله في الأرض يحكم بين الناس القسم، وبعض إخواننا في السعودية كان يستشكل على أن يقال خليفة، سبحان الله، مع أنها هي مسمى قرآن ويقول إن الخليفة لا يكون إلا يخلف إلا من غار أو مات أو ذلك، ولكن الله باقي، ولكن قال الله تعالى يعني يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم، ليس خليفة عن الله سبحانه، بل في رعاية خلقه فهو القائد بذلك، ولكن يحكم بين الناس بالشرع الشريف، لو كان الشرع الداوودي أو الإبراهيمي أو الشرع المحمدي. يعني هذا استشكال مرتد عليه، وانتم معايا؟ لذلك ماشي؟ يقول لك ماشي؟ ثم تحدث عن سر الشهود وانه يعني امر قلبي، ليس هناك كثافات ولا فراحل ولا ابعاد فيما يتعلق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لكنه حقيقه قرانيه ايضا، فقد قال الله عز وجل مخاطبا اشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. هذا القرب ليس قربا مكانيا ولا زمانيا ولا ماديا، وانما هو قرب قلبي روحاني وحقيقه يدركها العارف واهلها. ولذلك قال ان هذه الناحيه ليست مما يمكن تسجيله في الكتب والاوراق، فهذه مسائل ترجع الى الاسواق وليس الى الاوراق، والى الصدور وليس الى السطور. ويحضرني في هذا بالإضافة إلى ما أقوله وتعرض له مرة سابقة كلام الفيلسوف المسلم ريليجينو أبو عبد الفتاح يحيى كما اسمى نفسه، وكتب عنه بهذا العنوان شيخنا الإمام حليم محمود، وكان على سنة به قبل أن يأتي إلى مصر، ولكنه جاء إلى مصر وأقام فيها حتى قُبل. وكان له ولد يأتي إلى مصر وإلى العشيرة المحمدية كل عام مرة، وله بيت الذي كان يقيم به الشيخ يحيى، وهو كان من أفضل مخكس في العالم في ذلك البيت، يعني تسمع الرجل يقال الدين ومشان هؤلاء، وهو كان أرفع منزلة منه بنظر الأوروبيين أنفسهم، وكل حظه بشكر انساني وجنان. وسرق كتبا مما ترجم لبعضها لقب اثنين او ثلاثه، حاجه عن العلاقه بين الشرق والغرب، وحاجه عن الحداثه او الفكر الغربي الحديث ونقده، وربما جرح لا يسكت احدهم. واحد من اخواننا اشرى مترجمه قاهريه، ومنها اثنين او كذا في باريس يشتغلون بالترجمه ايضا عن الفرنسيه، وسامنا ترجم هذه الكتب، وكذلك قام بها ولكن لم ينشر الشيخ اسامه شفيع الدين رحمه الله الذي انتقل في هذه الكتب الى الدول ثم والده من بعد. على كل حال هذه الكتب متداوله ومعروفه لمن يهتم بذلك. وبالطبيعة هو يقول يعني ان الفكر الحديث يكتب الكلام عن امكان المعرفه، ولكن لا يحاول ان يصل الى المعرفه الحقيقيه. وهذا المثل هو ده اللي هو يعني زي هنا الاوراق والازواق، يقول يعني انه لو انك قرات 10 كتب في اصول السياحه هل تستطيع اذا القيت نفسك بالبحر ان تعود؟ لا يمكن ادراك الشيء. ولذلك اذكر بهذا واحد هنا كتب سؤال، هل هو يقول يا شيخنا ولا شيخنا ولا حاجه، هل يمكن ان نشبه المساله بمدرب كره القدم الذي هو استاذ في الماده ولكنه ليس بالضروره من ابطال الدفاع او الهجوم، ان يقارنه بلاعب كره روسي تقريبا نعم. ولكن المثل الدقيق الذي يجي انه مهما قرات في اصول السباحه زي ما قلت من النيل تنزل كالرطل كما يقول المصريون، الرطل يعني قطعه الحديد سقيا التي تنزل الى البحر. ليس الواقع دراسه نظريه وما نحن به الان، وهو دراسه علم التصور بمغنيتين عن السلوك نفسه، فهو التصور بذاته. هو يقول له ان الذي يريد ان يطلع سلاحه لابد ان يلقي نفسه في الماء، والماء هنا هو السلوك، لا بد من قطع المراحل والمرور بالمعراج الروحي الذي وصفه المسلمون والمستشرقون، والمرحلة التخلي والبعد عن العملات والألوان الضعف التي هي فينا جميعا، وبعد التحلي وهو اكتشاف حظ العبد من الأسماء الإلهية والكمالات الربانية والمحمدية، وثم بعد ذلك تكون الذي لا يمكن الكلام عنه وهو الشهود أو التجلي. ثم يعود هذا العارف إلى الأرض مرة أخرى كما قلنا أو قال محمد إقبال ليقود الناس من جديد في هذه المرحلة، لأنه عندئذ إذا اكتمل بالفعل وصل الى التجلي فهو شيخ، كان الاصل شيخ باذن شيخه، لابد عنده من العلم، لانه وسيدنا موسى لم تطلب الاجر، ومش كده شيخنا هو انت وخوفا يعملوا ما هم عندهم لابد من القبضة والاتصال المباشر المتصل، ولكن لا يكفي المعلومات، ولا بد من الكمال الإنساني والإذن من الشيخ لكي يمارس هذه المهمة في تربية الآخرين. يعني أنا في كل هذا ملخص لما فات، ولكن هو ده اللي نعقد الوصل بين ما نظر وما هو. شايف احنا قلنا الكلام بتاع الشيخ المجذوب، ويرجع الشيخ المجذوب ويوم نزول وصف اسم الشيخ البهيوني، الحمد لله ذلك يتحرك بين المنصورة والديار في أوائل الجيل الحالي، وكان أيضا يعني أعتقد أنه من كشف له وله في ذلك أحداث، فشكر مروح وشكر مجود مفهوم. الشيخ المجود ده له كلام يعني أحب أراعيكم ما أخذته، والشهر بتاعه هو يعني تعبير عن الأجواء العالمية المشتركة بين مصر والمغرب، أنه هو مغربي جزائري ولكن تردد أيضا من عرب كلام مصر، واستخدم العامية أحيانا الأندية زجب أو وهو يعني مشاعر أوي مما هو ما بين الزجب والمؤمن عليه المرة اللي فاتت، أنتم فاكرين الرجل ضحى بالقرون الـ16 العربية، فهو يقول لك إيه؟ إدفن سرك ودك، أنا قلت عشان دي، يعني دك يدك ودك دك معناها يعني طحن أو حول الصخرة إلى شرر، فتتدفق القرآن، ربنا الجبل جعله دكا وشقت وإذا الأرض دكا، التدفق والدك والسحب والاستشعار، لكن باللغة العامية دك يعني ركزه وركزه في الأرض، معنى جيد، وهو بيستخدم هذا المعنى العامي المشهور في مصر، يدك الحاجة يعني يغرزها في الأرض بحيث لا تتزلزل، أليس كذلك؟ ولا مش من شغل دار الإفتاء، الإفتاء في الأول بس هذه معنى يتاح كده، فالذكر ده مش المعنى القديم للعربي الفصيح، وإنما هو معنى عامي بين المغرب ومصر، كل الكلام يعني عندهم إن الحلاج كان صادق ولكن غلطان، غلطان ليه؟ لأن أفشى سر ما كان ينبغي له أن يفشيه، وهو سر الشهود هذا، ولذلك شيخه النوري أو زميله أو زميل الثور جه كده وهو متعلق وقال له آية فطنية لعلكم تعرفون، أولم ننهك عن العالمين؟ يعني لماذا تهتم بالبشر وتعرض عليهم مشاعرك؟ خليك مع ربنا بس فقط، أولم ننهك، هذا من النوري اسمه يا أبو حسين النوري زيد فهو أفشى، وهم عندهم بالسر إنباح وصباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، لأن العاشق أو المهلول كما قلنا أو المزور أو الخارج عن وعيه ما تقدرش تكلمه حاجة، ولكن هو نفسه قد مقتنع بأن يقتل وأن حكم الفقهاء عليه سائغ ومشروع وتقبل هذا، وده خلاصة الأمر بأمر الحلاج، لأن هناك من يكبر وهناك من يعتقده إماما، ولكن هو صادق وإن لم يجز تقريبا، فهو من الأربعة الذين لا يقلدون من أهل الصالحين، ماشي الكلام؟ ماشي الأربعة هم دول النوعية من الأربعة، مين يا سيدي الحلاج ومين؟ إيه هي النوعية بتاع الحلاج التي يخاصمها الشيخ؟ الأربعة مين؟ أسامي الأربعة ريهاني أسماء الأربعة ريهاني الشيخ لو لكن منه هو الشيخ الأكبر، ولذلك الشيخ الأكبر ما له طريقة ولكن استحدثت له طريقة في العرب ولها شيوخ أتباع الآن في جيل الحج، وعليك أن تسأل ولو كتب، أنا عندي واحد منه أنت عارف الراجل اللي هو شيخ الطريقة الأكبرية فقط، ولكن احسن واحد في راس الشيخ الله يرحمه الذي توفي منذ عام او اثنين، وكان احد ضباط ثوره في يوليو 52، ثم هاجر خرج من مصر وراح السعوديه ومنها الى الاردن ثم دمشق والشام، وهناك انا حكيت حكايته بتاع السيدنا عيسى وأنه لم تقل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا في بعض نسيا اللي هو الناسي نفسه نسيا منسيا لا هي كانت رأت بالمسلمين أن ولدها شرعبة دون الله فكرهت ذلك وقالت يا ليتني تفسير إشاري وليس تفسيرا عاديا يسأل الشيخ اسمه علي شمس الدين وقت الدكتوراه في التفسير الإشاري وهو ضرب من التفسير لا يعارض الدلالة الصحيحة الظاهرة ولكن يذهب إلى ما هو أعمق منها ولكن لا يعارض فبس الشيخ داوود بخاطر الذين يخشون سر الأشهر ومنهم حلاج والشيخ الأكبر ومن الاثنين جميل اسم الشيخ خالي الفنصاوي ادفن سرك ويبقى في الأرض 70 قامة القامة ده مقياس برضو شائع في مصر وليس قليلا اللي هي قامة الإنسان وهي ثاني من مترين إلى مترين فهون مشرعين مشرعين يعني تدل في الوراضي على الكسرة وورد في الكرة بهذا المعنى شاد على سبعين ممكن سبعين قامة ممكن تبقى زين من سبعين قامة وخلي الخلائق يشكوا الشفة الأولى من البيت الثاني وخلي الخلائق يشوفوا يعني اللي كان الناس يشيبهموه وما مشايخ ويشكوا فيه حتى يتهموه زي بعض لأنه العاشق لا معذور إذا كان ثابتا عن بعيد وخلي الخلائق يشكوا البيت الثاني مرة فشخنا وعشان كده قلنا عايزين مقتول خالد وخلي الخلائق يشكوا فيك بسطر وبدل اللام عمل إلى لا هي مش إلى اشطب على إلى على مسؤولياتك إن هي لام وخلي الخلائق يشكوا فيك ليوم القيامة هو ذا اللي يعدل الوزن زاد من كان أو جزاء أنتم معانا ولا مش فاهمين كلامي ده؟ شفت بقى شيخ المكتوب يقول ايه؟ بس كلام مريضين ضروري يعني تنجذب انت الا اذا كذبت لان هذا ايضا لا يدعى ودعواه بعدهم كالذي يتوائي يعني غيره بدل يعني انه ما فيش حديث شريف اقرا القران اذا قرا فبكوا فان لم تبكوا فتباكوا وده اسمه التواجد التواجد يعني ان تستشعر الوجد حتى تجد فهل هو ممنوع صحيح ولا انا فاهم بدل انه يمكن يعني يعني لهؤلاء الذين يستمعون الى الذكر ويجي كلام عن الرقص ايضا وهو احدى القضايا المختلف فيها لكن لا يشوف شيخ الحبيب أحد المحبوب وهو لا يشوف وإنما يقف ويهتز قليلا لكن يقف مع الدائرة بتاعة الحضرة وهناك في الوسط من يمسك الوحدة الوحدة يعني الإيقاع فقط دينه كده على وهناك ثالث وهو أو ثاني وهو المنشد يقرأ بعض الأبيات من المقال أو غيره وقد يصيب وجه بعض الناس عن جذب وعن تواجد فهمت التواجد يعني وهي إحدى الكلمات المشهورة في زمننا هذا وهي غلط ولأن تواجد في المكان الفلاني يعني يكون فيه يوجد هذا غلط خطأ إنما هي تواجد يعني يستشعر الوجد ويتصنع حتى يصدق فيه واضح الكلام هو ذا التواجد وهو معنى صوفي وليس هو فلان يتواجد في المكان ذاك كلام نظيف غير صحيح الوثق، وبرغم ان المجمع متشاهد ويصحح حاجات كثير لكن برضه لا يقبل هذه، لان لها معنى صحيح ودقيق في الكتب الصحيحه وفي المعنى الصحيح. عرفنا ذا الكشف شر الشهود غير معلوم، وهو الغلطة التي يقع فيها الحلال وتخلي الكبار يعني الشمس يقول انه نصف رجل يعني لم يكترث، يعني الكمال هو يقول لك ايه صدور الرجال صدور الاحرار صدور الاسرار، فيمسك الخلق اذا كان خليفه، اذا كان انسانا كاملا الانسان كامل، وهو ذبا مهما راى او شاف لا يهتز، وهم عندهم انك انت لما تهز عارف القله حاجه عند الصعيد اسمه البلاص لا تعرفونه، البلاص عباره عن قله كبيره كده بس عريضه ولها وزنين كده ممكن ان تخيلها، وهو يصنع من الطين الذي كان ياتي الى قنا ويكرمها يقول لك الحلل الحماوي يصنعوها، ومنها البلاليس دي، البلاليس دي مصريه بل ونفس استخدامات كثير، وهو الذي يصنع فيه العفن القديم والمش، عارف المش؟ صناعه مصريه وماده مصريه. في وسط اسيا لازم يخرجوا من هنا بالثقافه المصريه على الكويت. انا شفت من الناس والله كانوا مصريين عارفين بلدنا اكثر منا. البلاص ده معناه ايه؟ رب ذكرت الشيخ احمد درويش كلمة عن البلاص والبلاصي ومش عارف ايه كلام من ده. انا مشهور احمد درويش استاذ العلوم مشهور بالنقد والادب. المهم ان حضور مشايخ الصوفيه يقولوا ايه؟ لما تهز البلاص مليان ممتلئ ما يصورش راسي ومليان على الاخر، لكن اللي نص نص هو اللي لا له وزاعه هذه اللي هو يصيبه الفجر فيرتجف، انما الكامل يتحكم صدور الاحرار وقبور الاسرار، الاحرار يعني الانسان الكامل اللي هو سلط خضوعه الكامل لله فتحرر ممن سواه ومما سواه، المعنى الحر مش يعني هو الفناء هو الوجود والخضوع والحرية. معنى ولا ايه؟ ثم يفتي في هذا المعنى ويقول يعني ان اولى كلمة الانيش نو ما تنساش، وكلمة الامام علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني حتى لو زال غطاء الحس في حجب حجب، في واحد كاتب كتاب مترجم كتاب حلو اخر كتاب كاشف حسن صدر لازم تعمله كتاب كل شهر تقروه قراءة كتاب شهرية خصوصا صدر عشان معلومات والعصر ممكن يعني مش فقير بس ده في الشريعة وفي أحوال العصر، أنت فهمني؟ عارف الراجل اللي كان اسمه تيمور لينج مش لينج لينج لينج يعني أعرف وكان أعرف لينج، لكن كان قائد عسكري كبير يعني وآثر كبير العثمانيين أو الخليفة العثماني خدوا بصندوق حديد غير بلد ومات الرجل كده. هو كان يفرض على جنوده وضباطه قراءة كتاب كل شهر. ايه شرم العصور الوسطى مظلمة، يمكن احنا نسأل ظلمة تكون عصر ظلمة هنا بتاع الكلام. ماشي ماشي. سيدنا الجمالي لو كشف الغطاء الكتاب اللي بقول لك عليه ده هو بتاع عالم المعرفة آخر عالم، بيتكلم واحد اسمه برايدن أمريكاني ينتقد الحداثة الغربية، وفي حاجة رجعية كده، إن الفيديوهات فيه حاجات، وإن الجديد فيه غلط، وإن المسألة مش تقدم مستمر كما يعتقدون، وكل ما هو ماضي فهو رجعي أو متخلف. تفهمني؟ التقدم الخطي يعني كده على طول نفس الباب. رايدي وله كتب كده، ولكن المترجم متمكن بشكل شويه، ولكن وجدت الغربيين يعبروا عن الحجم بالسحابه، في سحابه بس سحوب الرؤيه بالضبط الشمس مش سهله، انما الترجمه مضبوطه مش حسن زي تكتبهم. المهم ان الراجل ده مترجم عظيم، لكن في كلمه او اثنين بقول لك على التاريخ. ايه؟ يا شيخ بنزلنا على البوشه. ما نعرفش الحجم فيه ايه ده؟ يقول لك حجاب العزه اخر. حتى لو كشفت ما يمشوش معناه مش هتكشف عليه. هتعرف حاجة إنما لا يعرف. الإمام الغزالي يقول كده في شرحة، لا يعرف الله إلا الله، يعني معرفة كاملة، يعني نفسه وقدره، لكن احنا لا تقدرون قدره ولا تعرفون حاله. نحن نقرا ولا بيت واحد كده بعد كده 20 كده خمسة وعشرين. أنا غلطت في ما بين 23 و 24 ولا إيه؟ شوف أنت شو سوى؟ يمكن بدالي إن هو من 22 هذه حقيقة الإنسان حيث لها رموز رباني، 23 ووضعه في الكتب لا يجوز بل هو كنز سنها مدخول يعني في القلوب مكنون. إياك أن تطمع أن تحوز من دفتر أو شعر أو أردود دفتر أو شعر نوم أو الأخيرة تخليها مخضرة شعر نوم أردود. وبعدين يجي الكلام بتاع الشيخ الميزوب ذوقه في الأرض يعني من 70 قابل سلم المسألة مش عارف حد أولا ننهك على العالمين، وبعدين سنة كلمة اللي هي 25 ربنا يكون في وإنما تعرف تعرف منه وصفا كل شيء ما مش كل حاجة، وإنما تعرف منه وصفا لست تراه وهو ليس يخفى. ليس يخفى على أحد فهو الله، ولكنه لا يبتدئ معناه الكامل ولا ينفي الإدراك الأزلي الأبدي. هذا هو العقل، بل يفرضها العقل، لأن الوجود المسبوق لعدمه يحتاج إلى شبهة تخرجه ليه؟ لأنه طرأ بعد أن وجد، يبقى لازم يكون له سبب ليس من هذا النوع، وهو الموجود الدائم الأزلي الأبدي، فلا بد عقلا من وجوده، ولكن لا يسهل بالعقل إدراك حقيقته، وفكر فيها هو ذا اللي يوصلها ويطيبك عن وجودك. عشان تفهم معنى الأزل وفي كل الكمالات أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلها أجلية أبدية لم يتجدد له كما قلنا وصف ولا اسم وإنما هي الأسماء القليلة. كلامي مفهوم؟ من لا يفهم يسأل لا يبيروا كده مدرب كرة القدم ولاعب لم يعني في لعب يتلاعب حضرتك بالأخطاء ماشي طبعا مش مضيع وقتكم معنا. ولذلك الآخر يوصي قد ظهرت فلا تخفي على أحد لقد كشفت بفضل الحقيقة لقد ظهرت لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه على الأكمه من ولد أعمى أعرش من صغر على أكمه لا يبصر القمر لكن بصمت لا يبصر فقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يبصر القمر لكن بصمت بما أظهرت محتجبا وكيف يغرق من بالعزة استترا في يد العزة الأخير لأن الله عزيز عزيز يعني من صعب الوصول مش حكاية سهلة لعبة زي بتاع القدم لا هذه الساحرة الصغيرة التي تتقاذفها الأقدام وهي تتقاذف العقول والأفئام هذه الأيام قطعت ورق وإنما تعرف منه وصفة حاجة موجود قيوم وإنما الحقيقة حجاب العزة لست تراه معا ليس لأنه ظاهر وبطن رسول الله عليه وسلم في الجسم الشامل تكلمت عن هذا وقلت إذا تحول إلى جسم هو يبقى على جسم الكتاب لكن اللون نفسه فوق وليس الضوء متابع له ومش مثل ذلك هتشوف كل الألوان اللي بيسموها نجفة النجفة دي بلاي باللون المعلق يعكس ويحلل الضوء ويجيب الأصفر والأخضر والأحمر والزكي منين نفس النور ده ما فيش يبقى لا لون لا اخر اللون يعني زجاج خالي للنور اظن دي تجربة لا يشكوا فيها ان لو بس الجاهل برضه على عكس يختلف الامور فيقول لك ده الضوء او اللون هو الضوء هو اللي جلى اللون مش العكس لا كده على قد إدراكنا العالي على الأقل أن الألوان تولد عن الأضواء وأن اختلاف درجات الضوء أو زي ما بيقولوا لي في الطبيعة ترد ذات الشعاع الصادر منه مرة تديك أصفر مرة تديك أصفر مرة تديك أحمر وإلى آخره فلا بيقول ستربط أن هناك كان بيشيل إلى تردد ابن سينا في هذه المسألة وقال إن والله أنا ما أعرفش الناس بس الضوء إلا كذا وبعدين جه كتاب ثاني من كتبه وهو كتاب فلسفة لكن تعرض فيه الناحية العلمية الشفاء والشفاء فلسفة ما هوش طبيعة يعني طبيعة لأن ما فيش ما لا يحضرني من أمثلة إلا هذا لكن جاب الرجل ده هو المريض خذ القهوة إن شاء الله لكن يقابل ذلك حاجة اسمها زغر العلم وهو أظن كتاب للذهن اسمه زغر العلم فيما نسميه الآن في أمراض المهنة عارف أمراض المهنة هي اللي جاية أمراض العلم يعني القارئ المجيد يجيب وراء فرقة الله كده قاعد قاعد قاعد كده من أمراض مهن فدي حالتنا برضه أن يكلم واحدا غير أن يكلم عديدا من الناس لكن بقى المشايخ إن هم كده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها حاجة مروعة خير من الدنيا كلها وما فيها ومما سبق لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك جنبي لأن أقول أظن كذا من واحد صحيح لا إله إلا الله قلت سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله الله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس مجرد أن يقول الكلمات الشهادة يا رب خير من كل ما طلعت عليه الشمس الدنيا كلها والله انت بقى مش كلام مجازين كلام جمهور لو كنا في هذا وده هم اللي جاوا على السؤال بتاعي يا ترى شجرة اليقين اظن اللي كان في البعض الشيخ السامي بعد سنة الشهر ولا لا هم سابوه انا شخصيا انا شفت في الكتاب الشيخ ابو الحسن وان كنت ارجو الاجابه الحاسمه الى قراءه هذا الرجل من الادبي يعني عنيت باثار الشيخ وبتلاميذه المباشرين من بقلان من بعد البعض كل يعني غير مباشرين لكن تلاميذ المباشرين وهم قرابه 20 ولكن تحدثت في اللمع او مقدمه اللمع عن اربعه منهم الباهلي خفيف ابن خفيف اظن والباهلي وابن مجاهد ورابع وهؤلاء هم الذين درسوا بالفعل لابن كوره والباقلاني والشرعي والباقلاني ولا ذكر كنت كذا ومعي فلان وفلان وشخص فلان وشخص وكنت استاذ الشهر في ذلك الحين وهي اصل الحكمه الفارسيه اللي المصريين يستخدموا معنى الوسطى، عارف الوسطى؟ هو الاسلام. وسطى لان القسطاس كل ارض مشغله في الارض تتفخر من صمت. شوفانيه اخرى يا شيخ جزائر اسمها ايران. شوفانيه ايضا تمام. الوسطى دي هي استاذ الوسطى والصبي بتاعه يعني تلميذ وفي نظام في السكه الحديديه ولا في نظام الاستاذ والتلميذ الوسطى والتلميذ اللي هم نظام رسمي ورش السكه الحديديه بس لعله من نظم ينتشر من الاعداد القليله بس المفروض كان كلام الأستاذ الشراييني والأستاذ باقي الباقي شجرة بن يقين شجرة بن يقين إمام الحرمين جيل ثالث هو من تلاميذ الباقي يعني هيكون حالي حسن الباهلي الباقي الباقي إمام الحرمين الغزالي شوف ما صح الرازي وغيره والآمني هو رجع في كتاب الشفاء وقال لي اثبت مذكر الاشياء اذا قرانا هذا الوجه الثاني نحن عند الوجه الثاني الوجه الثاني الدواء المسمى بلبن العذراء ويتخذه اهل الحيله بكليك او صناعيه يعني عموما بيبين ازاي ان هو يصنع ويتخلف عنه اللون الابيض يدي حاجه بيضاء رغم ان الاسباب زي ما قلنا دي اشرنا اليها لما في اطفاء الجير الجير ده حاجه جيري زي ما يسموه من الجبل يجيبوه وبعدين تحرقوا ثم تسوق الماء يتحول الى جير ابيض تدع الجهاد أو تصبح به الأحكام غيره. فهي طريقة كانوا يستخدمونها لإنتاج أدوات الأرض، ليس كلها، ولكنها كلمات لم تعد مستعملة الآن. لما العزراء والبدال شيء، بدال شيء، كل حاجة مادة، وحاجة كمان اسمها المرتك. فهذه كلمات لم تعد مستعملة، ولكن كانوا يستخدمونها. وهو المرتك والمدرسة. وهو بيقول بأنه أهل القلة يبنوا الخل، خلوا فوقها يعني وضع على النار حتى فيه المردتين، المادة دي اسمه المردتين، حتى انحل فيه يعني المادة دي تنحل داخل الخل، ثم يصف الخل حتى يبقى شفافا للغاية، غاية يعني لآخر حد، ثم يخلط الخليط المفدى متسلسل مع الخل، الصف يخلط بماء طبخ فيه القالي حاجة مهلية أو أولا، ثم طبخ فيه المردرشن ثانيا، وتخفي غاية التصفية حتى يصير الماء كأنه الدمع الضربية مسك بالرقة والخلوص يعني المية بس دمع عند الدمع في العين يقول لك المصريين يستخدموا هذا التشبيه فإنه ينعقد هو مش منعقد هو سائل إنه ينعقد يعني يتحول إلى حاجة كده غليظة حتى يجد ذلك المخلوق فيبيض لما يوصل المرحلة الأخيرة دي يبدل المرض فكل ده من كلام ابن سينا مع تفسير وشرح من صاحب المواقف وشارحه سيد الشريف هذه طريقة ثانية غير الفتح صح الفاتح لإنتاج أدوات الأرض ثم قال يطبخ فيه القلى هي مادة البطاس أيضا البصاص البصاص كلمة معروفة في مصر ويستخدم في غسيل غاية الغسيان فهو برضه مما ينتج اللون الأبيض فالمرتك هو ذي المرتك البصاص القلى القلى أيضا آسف مش القلى القلى يعني مادة تلتة الله المرتكسين يعني المرتك هو المرتك إنما القلى كما يقولون حاجة أشبه بما يسمى في مصر القاهرة بالذات تاريخ ما عرفوش المطاص وهي مادة يستخدمها في المسيل عشان تساعد على تبييض السيارات أو النظافة أولا ثم هذه الطريقة اللي بتبيض أو تنتج اللون الأبيض وبعدين ولكن عندهم كانوا يسموا الكلام ده كله بلبن العذر بعد ما ينتج ويدي لأن اللبن مادة بيضاء الأزراء يعني حاجة نادرة يعني تصنع شكرا تعب كل عشان يطلع الأزراء دائما المسؤولين من كبر العصفور بسبب الشيء الصعب الوصول لو طلبت منه الشركة بتاعته كما دول لبن العصفور هيجيبه لها وكذلك لبن العذراء توسل من خلال الكل عشان تحصل على اللون الأبيض ثم بعد ذلك قال إنه ينعقد والمخلوط يبيض بغاية الإبيضاض الإبيضاض اللي هو تحول إلى بياض الإبيض الشيء اتخذ اللون الأبيض المصدر للإبيضاض يعني تحول إلى بين كاللبن القائمي والله إذا مش واحد ما يكون لحال اللبن مادة بيضاء فهي مشروعات كذا يبقى أبيض زي اللبن الحليب بيضرب المشروع ثم يجف بعد الإبيضاض فليس إبيضاضه لأن شفافا تفرق فيه لأن الإبيض كان يقول لك الضوء اللي في الفضاء اللي في الهواء يقول كلمة هواء هنا اللي كده بتقول عن الفضاء لكن مش خلاء فيه أمر والهواء ده يتخلله أشعة، والأشعة المنبثة فيه تخش الجسم تديله اللون ده. هذه الحاجة اللي فاتت قبل حكاية المركب أو الخيمة. فدي طريقة ثانية تحصل على اللون. وبعد كده يا سيدي لأن الكلام ما جاش من ما جاش من الجو ولا ما جاش، ده بيتغلي على النار، وده على النار يعني إذا كان في هواء يطلع. معناها ليس هذا هو السبب الوحيد، تخلوا الهواء الموجود في الفضاء في الأشياء حتى يلقي ضوءا أو لونا. وبعد كده يا سيدي فليس انقباضه المادة اللي فاتت دي لأن شفافا اللي هو اللون أو الأشعة المتخللة في الهواء أو الفضاء لأن شفافا تفرق فيه ودخل فيه الهواء، وإلا لم يجف بعده بعد الإيضاض فبيتحول إلى جسم ناشف إما مشروب وإما ما هوش وليد الأشعة بعد الإيضاض، لكنه لا يجف إلا بعد فدل ذلك على كثرة الأرضية. لكن فكرة بدي أظن أنه يقصد الترابية الأرضية عن التراب، يعني كسرة المادة الترابية فيه لذلك ينعقد ويجب بعد أن كان سائرا وهو على النار. كسرة المادة الترابية يعني كسرة الأرضية حينئذ. وفي المباحث المشرفية للكتاب الراغي حطوا عليه علامتين تنصيص، لأن الكتب كده يمضي تعرف بوضع علامات تنصيص. كان زمان يحط تحت الكلمة المهمة تحتها فوقها وليس تحتها، على مثلا على الاهتمام. دلوقتي يقول لك حول ما تحته فوق، احنا بنعمل ما تحته، لكن هم كانوا المفترض يحطوا خط فوق الشيء المهم فوق مش تحت. يعرض دي كلام في المباحث المشهور أنه إذا خلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتكي اللي هو المرتكي بعد كذا ويبيض، وليس ذلك لأن شفافا تفرق فيه ودخل الهواء فيه، لأن ذلك كان منحلا متفرقا بالخلي وليل، ولا لأن تلك الأجزاء تقاربت حتى انعكس ضم بعضها الى بعض زي ما قلنا المشقوق متفرق وتيجي عليه الاشعه يدي انعكاسات كما لو كان ابيض. لا ما فيه لا هو متفرق لسه ولا هو ايضا تصدر له شيء ولقائه، فليس كل بياض على الوجه الذي قالوه. قالوه يصل الحكماء بس الحكماء في بعض كتبهم، لأن هو يتحامى شوية على الإنسان والمؤلف أشار إلى ذلك، وأظن هو بيفسق على الإنسان على واسع شوية وبعدين يقول عليه بالنقد، إنما الإنسان بيحدد مراده حتى بيقول ما فيش وحتى تلمس فيه، ولكن ننصفه والذي ينصف لا ليس هو أنت ترضى أو لا ترضى عنه، نصير التنفسي في شرحه لشرط الترجمة، ولكن قبل نصير التنفسي وهو يعني خليفة الإمام الرازي نفسه في المذهب، وإن كان بينهما أظن بشهر السنة الرسل 540 قبل الرازي والله 606 وغير 505 حاجات دي هي المنظومة 505 505 الغزالي 606 06 الرازي 542 شهر الثاني 631 الأبي. فالأبدي مع أنه هو أهم يعني أشعري بعد الرازي تقريبا ربما أكثر من الشهر الثاني، ألف كتابه حل كشف التمويهات كشف التمويهات عن شارحه إن شاء الله، فهو يعني يرد على الإمام الرازي ويقول والله انت ما انصفت الطرق اليوم. على كل حال حاكم بينهما واحد مصري اسمه ابن مصري اظن كان هنا مشتغل في مجموعه قلاوون ذهب واظن ما اعرفش هو احتاج يوم القاري لان زي ما قلنا مره بكده في دورين مساكن كانت شغاله في العصر المسلم اللي يقولوا عليه من ثلاثه مشهد بصراحه مش هتعرف اللي بيشغل كل واحد على الناس يمشي جمع من هذا الجامع ده اللي يعني انت عمال تعالج وبزر ايه انت لما هاتي ايه تصل الى القمر. كل واحد في الزمن اقول لهم يا شيخ من عندكم خلاص كل ست على المعاش شوفوا ما شفنا من المزل. انا اقول كتاب الرساله لا يشرح لك بس الامام الشافعي او في عمرو بن عاص وشرحه بنفسه اول مره في عمرو بن عاص وقد اقتراحه على شيخ الغزو بذلك واحد يمشي في رساله يقراها في عمرو بن عاص او في وهكذا. بعد كده بدات بالابقار كتاب بس الظافر او من الفكهاني في نص شارع الغريب وبعدين هنا في حالة كتير ممكن تعمل وما مش طابع المحاكمات يجيب اثنين مختلفين ويناقشوا. وقد درس هذه الصورة اللي هي المحاكمة مقسوم من أسلم التعليم الإسلامي أستاذ في دار العلوم اسمه محمود حميدة حميدة والرسالة موجودة ما أعرفش إذا نشرها ولا لا. أنا عشت في السعودية فترة وهو من فاضل ومن تلاميذي وشيخ محمود حميدة من الدكتوراه حصل من اقترحت على هذا الموضوع ونماذج كثيرة مش بس المحاكمات بين الرازي والشراحة في نماذج من المحاكمات في تاريخ الفقه الإسلامي بس اثنين مختلفين وانت بتجي بين وجه الرضا وجه الرضا وتحرك مين الاخر ده صح؟ ماشي؟ احنا كنا في بس نطلب منهم الجماعه الخواجات بيترجموا انت تحاسب ابن القيم ان ما حدش بيعرف يقرا العربي وترجمه في العشر سنين الاخيره عيون الكفر من علم الكلام. انت تعالى وانت قائمه بس مش هديك الكتب تاخد بيناتها بس اشتروها من المناه العظيم الكويس وكان الشيخ الطنطاوي رحمه الله بناء العظيم الكويس هو من المشايخ او من حاجات طبعا هو المهندس عندي اشتغل يتكلم مع المهندسين كان يعني مهتم بالتكلم. شفت يا سيدي بقى طريقتين هم او ثلاثه لينتهي الابيض وبعدين يا سيدي قال لك مثلا مش اشعه دخل ابد لكن غيري فين الاشعه وهو يطلع ولقائل ان يقول يقول يا سيدي حتى انعكس الضوء بعضي على بعض فان حده الماء القلى مش كده قلى القلى نحط قرش صغيرة على الياء أولى بالتدليك من ذلك على سبيل الاستحالة مش تخلل وإنما تحول الاستحالة يعني اختلاف كيفية المادة التحول يعني زي مثلا الطين يتحول إلى حجر ينشأ لحالة جديدة استحالة يعني كقدر حالة أو كيفية تختلف عن الكيفية التي كان عليها ماشي؟ هذه الاستعانة مش تفرق هو أو تخلل هو داخله هذا سبيل الاستعانة يعني على طريقة التحول إلى مادة أخرى أو حالة أخرى فليس كل بياض على الوجه الذي قالوه متأملة كلام الشيخ الراجل، ولكن هم صح كلامهم، فلما لا تذكر لهم ذلك؟ ولقائل أن يقول على هذه المجلس جاز أن يكون لتخيل البياض يدرك بالخيال، يعني هو لأنه مش حقيقي قوي، مش حس، أنت تشوف عينك صحيح لكن أنت تشوف اللون الضوء الأول، هو عم يشوف اللون، فأنت بتتخيل وجود اللون لأنه عبارة عن تحول الضوء ومستويات مختلفة، لذلك عبر بالخيال. تخيل البياض وسبب آخر لا نعلمه، جاز أن يكون لحد البياض سبب آخر لا نعلمه، لا نعلمه، إذ المفروض أنه الاعتماد على الحس، مش نهمل الحس، يعني الاعتماد نهائيا على الحس. نعتمد عليه بس لا نشر الكتب بكل ما يخبره، لأن إلغاء الحش إلغاء للظريف إثبات الصفات، العالم ده بنعرف صانعه، لا يلغى الحش بل مدركات الحش أوليات لا يمكن الطعن فيها، لكن بعد فحصها من هو هو خاصر، وكان شيخنا عبد العزيز يكتب من تدريبا كده بإيده ويقول لك أو بتاع اثنين مش واحد، لعبة كده على الكف تخلي أعصاب الحس تشعر بالشيء مرتين، وفي الإنسان كل كائن حي عنده أعصاب حس وأعصاب حركة، وهذا مما اكتشفه واحد اسمه محمد الجيب فرنساوي، ويجمد ال ال ال ال ال ال ال ال تمشي البحر في الأولى بطاعة على جسمها كده سبحانه إذا قبلت عشان الحس عشان الحركة تتم هوا في الكثير مش عارف لكن هي حية، لكن عشان الحركة متوقفة وعشان الحس الأخير دي حاجة ودي حاجة، أنه الاعتماد على الحس يعني نهائيا لو إذا بالضبط، وإذا لوجه الحكم بالكون الثاني أبيض، فيقول لك أنه هم مش لون، ده هو مية، والماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذه الخصائص النهائية، لا لون ولا طعم إذا كان خالي من الشواهد، أنا سألت واحد اسكندرية يقول لك حكاية جدا، وكله عن كلام خبير في علم الأغذية وله كتاب طلع العمر من أشهر الكتب، وصلنا طلع في دار الأخبار في جريدة الأخبار عندها دار من العشر، وهو يقول لي العشر ما عملش شكر عشان الطبيعي الصافي، لكن العسل اللي جينا ده بيحط النحل سكر يجي الانتاج بتاعه مخلوط بالسكر، ده ممكن يسبب الاسكر، انما العسل الاصلي من خصائصه انه هو يسبب، وتعرف ازاي؟ اذا وضعته في اي درجه حراره قليله برده يعني لا ينعقد، فمن شاهد إذا تجمد اعرف أنه هو مخطوط. تارشوا وجه تارك لإنتاج البياض، الاتجاه من البياض إلى السواد يكون وصول شتى، وأن السواد يشبه الأساس، اللون الأساسي هو اللون الأصلي من النجوم، فما تخرج من جهة الله الخالق كل الكائنات، ولذا قلت لك ان في موجودات في العالم لكنها سوداء، كانوا يسمونها البقعة السوداء، هي مش بقعة، هي 92% من العالم لو 93، هو كل الجزء اللي احنا نحياه واللي في الكواكب السبعة واللفة كلها من السبعة، التي عرفت من غاية جعل من أخلال الله الرجل ايش هو عليك الصبر لكن ما دخلوش لسوء شعير ويمكن ما يدخلوش لأنه مشتعل يعني أصلا لونها أحمر في الغالب تكون شعلة اللون الأصلي مادة سوي لكن لما تنتقل من السوي إلى التمر بالمراحل أما ذلك الألوان كلها غيرة أو قابلة لها على الأقل ومش معنى شيء قابل للحاجة إنها موجودة فيه وما تخش فيه غيره لا ممكن تلبس حاجات متعددة مختلفة على سبيل البدل تأخذ أخضر بدل الأبيض وتدعون عليه الضيء يعني لا يجتمعان ولكن يتعاقب ممكن يجتمعان نفيا يرتفع له احمر والاخضر رباط يضع لكن المسؤول موجود وغير موجود لا يدل على التناقض لا يكتبوش ابدا ولا يرتفع الارتفاع الواحد حل الاخر وضع الكلام نحن نستطيع الغلط نستحضرها فذاك يقول لك يا سيدنا لما يمر من حيث السواء في غاية الباطن ما بيرمش مرة واحدة الرجل ولا الجريل ولا المرتب والبتاع ولا والدمع على الشيء ما يستهل الدمع فيها لون ما بيكونش صافية ولا بيضاء ولا بيضاء خالية من اللون يعني المفروض ما يبدا لون ولا طعم روائح لكن هي بتبقى كده متغيرة شوية فيها غبرة هو بيقول لك اللي يمر فيها يمر من الغبرة فالعودية أنا كثيرا أقول لك يعرف أن البياض يتحول لغبرة ويتحول لحاجة اسمها عودية وسواد وكذلك معنا بياض وحمرة العودية دي يعني الجلية الرصية يعني الغبرة وكأنها مقرب كده لقط أما العودية يبتدي يظهر فيه خطوط خطوط سوداء أو يتحول إلى معقد أو العود اللي هو العود اللي بيستخدم في المسك عود المسك فهو الذي مغير لونه ولكن أكثر من خضرة شوية فأنا بالإمتاع على هذا الأساس من العود الله أعلم أنت نورتنا حكاية القبل ومادة هذا أشهر بالصف من الغبرة إلى من البياض إلى الغبرة إلى الودية إلى سواء ومن بياض الحمراء وغبرة ثانية ولا مش عارف إيه مش بين عندي سواء المهم بمر المراحل لونية بين الأصل والسواء وبين الأبيض مراحل هيش مرة واحدة العودية يتوجه الجسم من البياض إلى الغبرة ثم منها من الغبرة إلى العودية ثم كذلك حتى أسود وهذا هو الطريق الساذج يعني الطريق بتاع العوام مش المعامل مش المعمل بتاع العلماء الساذج العادي يعني الساذج يعني صافي والسذاجة يعني الإدراك العادي كأنه يأخذ من أول الأرض في سواد ضعيف كده يعني يوصل للسواد الكامل عبر الغبرة والبتاع والعودية والحاجات فهو اسودان كلمة اسودات في اللغة اسود الشيء اسود الشيء ألف وده المغلظة شددة اسود تسويدادا ابياض ضيضادا يتحول الى ذلك اللون تدريجي شيئا بعد شيء والبصريين يستخدموا البتاع ده مش انت بس تشوفين احنا كمان فعند المصريين حاجه يقول لك انت احلاوين يحلاوه يتحول الى الحلاوه بس يتحجم بالاصل شيئا بعد شيء. الأولويتي ليش حسب الأحلام يتعلم ولا يعلم شيئا بعد شيء. ليش اللي جاي من كاليفورنيا يجيب العكس نسيج هو بيمر في الشكة بالمراحل وده يدلك على انها مراتي مش حاجة واحدة او مادة جديدة. لا ما هوش حاجة النور. وزي ما قلنا اللي هو الكسب النور حاجة صحيح لكن اللون تابع. وان قال اخرون بالعكس لا التجارب حتى السادقة العادية يعني مش داخل المعامل تدل على هذا. وبعدين يقول لك كمان ياخذ سكه ثانيه للدين وهذا هو الطريق السابق الكائن كانه ياخذ من اول الامر في سواد ضعيف او يكون في سويدات سواد الشيء يتحول الى اسود شيئا بعد شيء. كان ياخذ من اول الامر في سواد ضعيف ثم لا يزال يشتد فيه السواد قليلا قليلا حتى ينقض يعني يصير سوادا محضا خالصا. معنى يا سادة ينقض غيرك واجد ومن الحمرة يتحول من الحمرة للأحمر بل غتمة أختم يعني برضو مضار وختامة يعني اقرار زي ما نهلك على الغبر بالغتمة فأياخذ البياض إلى الحمرة ثم إلى الغتمة بعد الحمرة يلتني بياض حمرة غتمة غتمة ختمة الختامة نستعملها أسود كتبته مع الشرع ختمة أو ختامة عشان تبان هي بيستخدمها الآن بالألف ما عادش يقول ختمة دلوقتي إنما الختامة يعني لون مرحلة مراحل اللون ما بين الحمرة والتحول إلى البياض إلى السواد أسود. فالأول بالأبيض وبعدين أحمر وبعدين الختام دي يتقدم ويشكل الشيخ ختمة قاف وسكون فتح وسكون ختمة كده دايما عايزين صح الكتاب ده يا شيخنا كيف تصير في الختمة أي يأخذ من البياض إلى الحمرة ثم إلى الختمة ثم إلى السواد أي شكل زي الفاتت بياض وبعدين غبرة وبعد الغبرة ما أعرفش عودية العود الديسك ومن العودية إلى السواد وكذلك تتحول إلى السواد عبر هذه الألوان. وحاجة ثالثة كمان ومن الخطرة النيلية فالنيلية لا أشك في ذلك. اعلم أن اللغة الأردنية تقول النيل نعم. وإحنا هنا بنقول للوادي المنيل إذهب الله بعين بعين يا شيخ كذا الوردة والله نيل يعني ايه بلون النيلة وعندهم النيل يعني الاسود اللغة الأردنية وأصلا موجود في الهندية فيسموا الماية السوداء يسموه نيل وكل حاجة سوداء. وإحنا عندنا في الأرياف الستات عشان ما أمروا عن الحزن ينيلوا وجوههم بالنيلة والعياذ بالله وهذا مما نهى الله عنه ورسوله. ماشي عندكم الكلام ده والله رحت أصوان ليت وكده برضه وزعقوا زي الغربان تمام زي اللي بيزعقوا في بلدنا ولما تتصل شيء تتصور تصور تنطر صوتا معينا كده بدل الحزن تضيع بليل كده. انا اعتقد انها النيليه اي السواد السواد المغبار وليس الخاص المحض. بجد يعني اللغات دي كلها. والنيل عندنا النيل النيل ما هوش ميه بس ميه وفتات المرتفعات الاسيويه كان بيديله لون شبه الاحمر يتغير فيضان يعني من داخله فتات هذه الصخور التي هي قمم ينزل عليها الميه وتنزل في الجيل الازرق ولا الابيض اللي نزل من فوق ده اظن الابيض والازرق اللي جاي من الجيل الاخر طيب ودي طلع بقدر حدثت الشرعية الامير تشارلز ملك بريطانيا الان وكان ولي العهد جاي وخطف الازهر وكان منظور الخطبه بتاعته أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بالماء المعين طبعا مش عارف قال الناس بتفهم قال خبير مسلم وقال له مين اللي حاجة ينفع للأزهر فاتكلم عن كيف المياه تعالى انطلاقا من هذه الآية شفت بقى القيادة شوف يا سيدي ولذلك اشتداد الالوان ده وهو تحول استعاله ولا ايه ولا هو نفس الشيء في مراتب يعني عباره اخرى او اختلاف درجه ام اختلاف نوع معنا يعني كائن جديد ولا مجرد اختلاف في الدرجه الاقرب من الدرجه انما احنا ولو قريت مش هنا في في في شرح النسبية تلاقي الشدة والعدة والمدة المدة عن الزمان والعدة عن العدد والكم والشدة اللي هي زيادة الحالة واشتداد الشيء اللون مثل كذا مع الشيء فهنا ما بيقول لك الشيء ومن الخضرة فالنيلية هكذا قرأ أي يأخذ من البياض إلى الخضرة ثم إلى قال الشارع هذا الخضرة ثم النيلية حد ما هو هذا ما يشفي شو يا سيدي فالنيلية يأخذ من البياض إلى الخضرة ثم إلى النيلية ثم إلى استوى بعض الغر من الحمرة إلى الآن من الخضرة إلى النيلية اللي هي الإخبرار إخبرار النيل الفيضان ثم يتحول إلى السواد في الآخر خضرة ثم نيلية ثم سواد قال ابن سينا وهذه الطرق المعادل الثلاثة فاكر؟ حاجات السواد من بياض السواد ذكر طريقين من الخضرة إلى السواد ذكر طريقة هذه الثلاثة لا يجوز هنا بيقول اختلاف أنا أظن أنها انتظار المخصوصة الاختلاف ليه؟ بدليل بيقول لا يجوز اختلاف لا يجوز اختلاف ما يتركب عنه من الألوان المتوسطة وفي البلد لا يجوز اختلاف ما يتركب عنه من الالوان المتوسطه اللي هي زي ما قلنا بين حتى اصل الى السواد هي متوسطه انما ما هياش لازمه تتغير تتغير لا حتى متوسطه فانا من السواد ده لون الاساس لون اساسي كمان هم يقولوا كده الالوان دون الأساس فإن لم يكن إلا بياض وسواد من بداية ونهاية من ينكسر الحياة المتوسطة دي فإن لم يكن يعني هو الحياة فلو لم يكن إلا بياض وسواد وكان أصل البياض وهو الضوء الذي قد استحال ببعض الوجوه لم يمكن في الأخر من البياض إلى السواد إلى طريق واحد لكن تعدد الطرق يدل على انه في أشياء كثير في المتوسطات حتى يصل إلى لون الإنسان، ويدل على أن المادة واحدة اللي بتصرف فيها الألوان دي إن هذا اللون ليس مادة، لأن المواد مختلفة، المواد متنوعة ومتعددة، الشيء الواحد لا يعرض أشياء كثيرة إلا إن كان هو واحد والاختلاف بالدرجة، وهذا حال اللون. إنما الضوء نوع من الاستحالة على شنو نقول. لم يكن إلا طريق واحد لا يقع فيه الاختلاف، إذا هو لن يختلف. جينا إنما الأخيرة الاختلاف إلا بشدة، زي ما قلت لك الاختلاف أرجو أن كنتم تدركوا الحاجات واللي ما يعرفهاش يسأل. اختلاف درجة وليس اختلاف نوع، يعني مش مادة جديدة ولا حالة جديدة، عشان كده وإنما قلنا وإنما هو اختلاف في الدرجة، يعني هي مادة حاجة واحدة بس بتتفاوت درجات وشدة وضعف، لا يقع الاختلاف إلا بالشدة والضعف. الشمس وعدة ومدة على حسب اختلاط السواري للبياض، يعني مفيش تمحور، ولا يتصور هناك طرق مختلفة إلا إذا كان فيه تفاوتات فشن ثبوتها يتوقف على شوب اختلاط من غيرهما اللي هو الأساس غير الدار، ولا بد أن يكون ذلك الشوب من مرئي الحاجة تنشاف يعني، وليس في الأشياء ما يظن أنه مرئي، وليس سوادا ولا بياضا ولا مركبا منهما إلا الضوء. الضوء هو الأصل، وبعدين الألوان دي تحللات ومناصب، ولا نرك إلا الضوء. فإذا جعل الضوء شيئا غيرهما أمكن أن تتركب الألوان وتتعادل دراء وتتعدل وتتعدل الطرق، لما شوفوا ثلاث طرق للوصول إلى السواد، فإنه إذا اختلط السواد والبياض وحدهما كانت الطريقة طريقة اضطرار لا غير. كل دي مناقشات لكن هل يرد عليها؟ وإن خالط السواد أجاب حربي، وإن خالط السواد ضوء دفع وكان نسبة الغمامة التي تشرق عليها الشمس، هي غمامة لكن الشمس تلاقي جزء مبيض منه والباقي على اضطراري، الغمامة التي تشرق عليها الشمس ومثل الدخان الأسود الذي تخالطه النار فيحمر جزء من السواد من الغبار الصالع له أو الدخان تخالطه النار كان حمرة، يعني بيبقى أشبه بالشعلة، مش شعلة لكن هي بنسميها إيه؟ شعاعات كده تتطاير، اسمها إيه؟ ليش؟ بلد شرب الشرب فصيح، الشرب الشاعر يقول معظم النار من مستخر الشرر، الشرر فصيح فهو اللي هي قطع النار الصغيرة التي تتصاعد وتتبدد في الجو. إنها ترمي بشرر قصر في القرآن الكريم، ترمي بشرر كبير شوية كالقصر. الشرر شيء ألوان، المنصور قبل القاصر أنواع نسميها أزواج، ما نسميها أزواج يعني أصناف، أصناف أنواع. الصف ده كلمة مش موجودة في المنصف، بين النور والشخص الصمت. ويطلق الصمت عند المسلمين الشرفية على المخدر. نسأل الله العافية وأن يحمي مصر وبلاد المسلمين أجمعين. إن خالط السواد ضرب المكان ضرب فكان مثل الغمامة التي تشرق على الشمس مثل الفخار الأسود التي تغالب النار كان حمرة. إن كان السواد غالبا على الضوء أو صفرة إن كان يعني هو نفس النار دونها مش أحمر يدونها بدون صفرة نيران من المشاعر كلمة صفرة هنا يعني حاجة من الحمرة والصفرة في من الشعلة ومش بخار شو هذي على أو صفرة إن كان السواد مغلوبا وكان هناك غلبة بياض مشرق ثم انخالطت الصفرة سوادا ليس في أجزائه إشراق حدثت الخفرة إلى آخره وعلى كل حال عبارة عن مراتب وترددات نور فهو فوق تصل إلى العين فتصنع هذا الإدراك خفرة حول الصفرة ولا شيء هناك إنما هي مرات الشيء ما هوش ملك الملك الظلم ويقابله الظلم إنما الألوان دي حاجات كده مش من مش من قبيل الملك عارف فاكر فذهب ملكا أو عدم ملكا كان عدم ثم إن خالد الصفر جوالا ليس في أجيال إشراق حدثة الخضرة إلى آخر ما سيأتي هذه بتفاصيل الأكاذيب لأن يوم في كلام أو الإسلام الفخر تفصيله هذه تفصيل وقوله ولولا اختلاف ما تترتب هذه الألوان المتوسطة منها لاتحد الطريق إشارة إلى ما نقلناه عنه ولذا الكلام نقل عن مين عن المشين اختلاف الطرق المؤدية إلى البياض الرابع الضوء